عليهم دائرة السوء وغضب الله أو بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا وإن ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء سيقول المخلصون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا فأيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أعطاكم عليه وكان الله بما تحملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطعوهم فتصيبكم منهم معرة جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته